كمان شوية يفتحونا يطلعونا ما لقوش في فايدة. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك عشان نخلص بقى المسألة دي. قال يا أبو عدى اللي متفهموش إنكم ماكثون، مفيش طلوع، مفيش طلوع. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ قالوا لا. قالوا ليه؟ قال ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرت وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير، وقد حكم أنكم منها إيه لا تخرجون. أنا فيش خروج، ما فيش خروج. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب. ما دام فيش طلوع ادنا يوم راحة في الأسبوع، ساعة راحة، ادعوا ربكم يخفف عنا يوم العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، ادعوا أنتم، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. بعدين العذاب كل يوم بيزداد، والنار كل يوم بتغلي، كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قالوا يا جماعة مش كان لنا إخوان وحبايب وأصحاب وأهل وقرايب دخلوا الجنة؟ ما يلا كده نسألوهم يبعتون أي حد من الجنة بقى. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. الماء وما رزقهم الله يبقى إيه؟ الطعام يعني. بعتوا لنا شربة مية، لقمة عيش، أي حد عندكم كده. أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقهم الله. فأجابهم أهل الجنة إن الله حرمهما، الماء والإيه؟ والطعام والرزق، إن الله حرمهما على الكافرين. وعشان كده قلنا في أول السورة في قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قلنا أن قوله تعالى خالصة يوم القيامة دل على أنها لم تكن خالصة لهم في الإيه؟ في الدنيا، لأن رزق الله في الدنيا يشارك فيه الكافر المؤمن، الكل مرزوق، بل ربما كان الكافر رزقه أكثر من إيه؟ من رزق المؤمن. ولذلك أبونا الخليل إبراهيم لما قال ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال له طب والكافر إبراهيم يعني روح فين يعني؟ قال ومن كفر أرزقه برضه، بس إيه؟ ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. فإذا دخل النار حرم الإيه؟ حرم رزق الواحد القهار. يبقى هو ليه رزق في الدنيا، لكن لما يدخل النار يحرم هذا الرزق. فهذا هو قول أهل الجنة إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. زي الرجل اللي كان بيغني زمان يقول لك عيش أيامك، عيش لياليك، خلي شبابك يفرح بيك. يا عم انت مشدد على نفسك جو كده ومزمت نفسك وحرم نفسك. يا عم متع نفسك يا عم شوية، يعني فكها شوية. فعاشوا في الدنيا يمتعوا نفسه، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وما كنتم تفسقون. خلاص، إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. اوعى الدنيا تضحك عليك، اوعى الدنيا تضحك عليك. ربنا سبحانه وتعالى حذرك من الدنيا أكثر من مرة. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. اوعى الدنيا تضحك عليك. الله سبحانه وتعالى برحمته